ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبعث الله جل وعلا ملائكته ليتولوا أمر المستمسكين بالشرع، ليتولوا أمر المستقيمين الثابتين بإسلامهم وأخلاقهم وإيمانهم حين أقاموا أخلاقهم عن عقيدة الراسخة التي تعلموها من شرع الله وأخذوها من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكبر عزة الاعتزاز بدين الله، فالعزة لله سبحانه وتعالى إذ يقول في كتابه الكريم: فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فما هي العزة هنا؟ ليست بكثرة مال ولا بطول عمر في البشرية ولا بمناصب عالية دنيوية فانية، وإنما يوم أن يعتزوا بتعاليم شرع الله سبحانه وتعالى، حين اتبعوا تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية، ذلكم الوحي المنزل من عند الله الذي لا يتغير تحت مظلة تجديد الخطاب، ولا يتغير بتغير البيئة، ولا يتغير باستمرار الزمن وتقلب الليالي والنهار والأيام وانتهاء الأشهر والأعوام. ذلكم وحي حفظه الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالاستقامة والثبات بهذه المبادئ العظيمة والمنهج القويم في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مهما كثرت العلوم الدنيوية وأصبحت ثورات علمية متتابعة، ومع ذلك لا تقوى أن تغير تعاليم الإسلام. مهما كثرت الصناعات والتطورات والاكتشافات فإنها لا تقوى أن تغير العقيدة الراسخة التي مات عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى عليها أمته في حياته الشريفة، إنها عقيدة التوحيد الخالص لله سبحانه والاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبة الإيمانية لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنصار دين الله سبحانه الذين آمنوا بالله وبرسوله ونصروا الدين ونشروا الشريعة الإسلامية في الآفاق، استمعوا للوحي وأنصتوا له بقلوبهم وأنفسهم ثم حفظوه وعملوا به ودعوا إليه وصبروا في سبيله. ذلكم هو الأمان من جميع الخسارات، كما يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالثبات مهما كانت المتغيرات هي دعوة الأنبياء والمرسلين، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهج الأنبياء من قبله الاستمساك بالعقيدة الراسخة. فالمتأمل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في شتى مناحي الحياة يجدها قائمة على هذا المنهج القويم، منهج الاستقامة والثبات. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالدعوة يا عباد الله إلى الثبات مهما كانت المتغيرات والتقلبات هي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد جاء إليه سفيان بن عبد الله أبو عمرو الثقفي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. إيمان واستقامة على ذلك، فلا تقدير لأي تنازلات مهما كانت الأثمان ومهما كانت العطاءات الدنيوية الفانية، فإن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى هو درب المخلصين المؤمنين الصادقين مع الله، الذين بشرهم الله عز وجل بالأمن في ماضيهم وفي مستقبلهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وجنده وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله أيها المسلمون. إن المتأمل في ثقافة وما يسمى بثقافة وحضارة أعداء الإسلام أنهم يودون أن يترك المسلمون هذا المبدأ وهذا المنهج، وهو منهج الاستقامة والثبات على دين الله، فيقوم الأعداء بغزو المسلمين عن طريق اللغة ليجعلوا لغة الإسلام اللغة العربية من اللغات المنحطة التي لا تعتبر في الحياة الحضارية، ليستبدلوها بلغتهم، وليغزو المسلمين عن طريق اللغة وإن تعلم اللغات لا ينكره الإسلام، فهو أمر مطلوب، ولكن لا يكون على حساب هدم اللغة العربية. فلا يبنى بيت على حساب هدم بيت شامخ، وإنما يبنى بجانبه. فلذلك الإسلام يحفظ بحفظ لغته وبحفظ ثقافته ومبادئه ومنهجه. يقوى الأعداء على غزو المسلمين عن طريق أخلاقهم، عن طريق الأخلاق، ليغيروها إلى أخلاق منحطة متمثلة في رمي لباس الحياء والإيمان والتقوى، إلى الإغراق والغرق في مستنقعات الشهوات المحرمة والملذات المنحرفة التي لا يكرها الإسلام. يقوى الأعداء حين يغزو المسلمين عن طريق اقتصادهم، فيوقعوهم في الاقتصادات المحرمة التي حاربها الإسلام، ويلهوهم عن الاقتصادات الشرعية الإسلامية القائمة على العدل والإنصاف والحق والهدى. يغزو الأعداء المسلمين عن طريق عقيدتهم، فيستميلوهم إلى أن يتنازلوا عن كثير من مبادئ الإسلامية تحت مسميات اتفاق الأديان أو ما شابه ذلك من المسميات المخترعة. والله يقول في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حقا أن الإسلام هو الدين الهدى والدين الصحيح الذي ارتضاه الله سبحانه وجعله منة ونعمة، فأي أخلاق تخالف أخلاق الإسلام فإنها ليست من الإسلام. إذا أقيمت في وجه الإسلام لتشاككه وتخالفه وتستريه فإنها أخلاق منحرفة بعيدة عن منهج الإسلام. ألا فلنتقي الله عباد الله، ولنحافظ على ثباتنا واستقامتنا، وفي الحفاظ على لغتنا ومبادئنا واعتزازنا بديننا وافتخارنا بقرآننا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ففي ذلك الفوز والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا وإمامنا وخليلنا وحبيبنا نبيك وعبدك محمد، وارض اللهم عن خير أصحابه أجمعين من الأنصار والمهاجرين، وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، واخذل من تعمد خذل الدين، إنك أنت السميع العليم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين، واجعل ما أنزلته بركة ومتاعا إلى حين.